تشتاق كالهيجا فعد ودع البكاء إلى النساء واهتف ومد الصوت مد بالله ينكشف البلاء من للضحايا والجراح إن أنت ملت إلى الحزن أيرد عرضا يستباح طول التباكي والشجن طمد جراحك يا بطل واشدد يديك على الزناد الشام شامك لا تكل قم لب حي على الجهاد قم لب حي على الجهاد هيلا هي هيلا هيلا هيلا هي هيلا هيلا هيلا هي هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هي هيلا هيلا هيلا هي هيلا هيلا هيلا هي هلا هلا هلا هلا هلا فاركب غمار الحرب خض أهوالها تجد الظفر وافضض جموع الكفر فض واصرخ بهم ألا مفر اليوم يومك يا شجاع فاثأر وأشعلها لهاب واسترجع الحق المضاع واضمم دمشق إلى حلام ضمد جراحك يا بطل واشدد يديك على السنان الشام شامك لا تكل قم لب حي على الجهاد قم لب حي على الجهاد هيلا هي هيلا هيلا هيلا هي هيلا هيلا هيلا هي هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا اركب خيول الله لا تركن إلى الطين المهين يا شامة بين الملا يحمي ديار المسلمين هذا طريق الأنبياء لا يأس فيه ولا وهن ما دام في الله الرجاء رغم الشدائد والمحن طمد جراحك يا بطل واشدد يديك على الزناد الشام شامك لا تكن قم لب حي على الجهاد حي على الجهاد طمد جراحك يا بطل واشدد يديك على الزناد الشام شامك لا تكل قم لب حي على الجهاد قل للوراء ما ظنكم بالله رب العالمين أما الشام فظنها خير بخير الناصرين خير بخير الناصرين قم لب حي على الجهاد